إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا البيت تضمن قاعدة فقهية أصولية كبيرة، فهي من جهة قاعدة فقهية ومن جهة أيضا قاعدة أصولية. وما دام أن غرضنا في هذا الكتاب هي الجهة الفقهية لا الجهة الأصولية، فإننا سنتكلم عليها فقط من جهة كونها قاعدة فقهية. وهي المكملة لنوعي العموم الشرعي اللذين سبق الكلام عليهما في القاعدة التي نظم فيها الشيخ رحمه الله بعض ألفاظ العموم. وقلنا هنالك إن الشريعة عمت الأحكام بنوعين من العموم: العموم اللفظي والعموم المعنوي. أما العموم اللفظي فقد سبقت بعض أساليبه في موضعها الذي سلف لما تكلمنا على عموم ال وعموم المفرد المضاف ونحو ذلك. القسم الثاني أو النوع الثاني هو العموم المعنوي، وهو العموم الذي يكون بطريق القياس الصحيح. العموم الذي يكون بطريق القياس الصحيح، وفهم وجه دلالة الشرع على الأحكام بهذه الطريق اللي هي طريق العموم المعنوي له فائدة حسنة جدا من ناحية التأصيل، من ناحية معرفة ما يقبل وما يرد من القياس. لأن من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها الناس قديما قضية القياس، فكان فيهم من يتوسع في القياس وهم القياسيون أو الآرائيون، ومنهم الحنفية، ويقابلهم الذين ينكرون القياس جملة، ومنهم الظاهرية، وتوسط بينهم أئمة السنة والحديث فأخذوا بالقياس الصحيح وردوا القياس الباطل. وما الذي يدل على تصحيح هذا الموقف، الموقف الوسط اللي فيه التسليم بأصل صحة القياس مع إبطال الأقيسة الباطلة؟ الذي يدل عليه هذه القاعدة أن القياس ليس دليلا مستقلا بحيث أن الإنسان إذا استند إليه يكون قد حكم الرأي أو حكم الهوى، ليست دلالته خارجة عن دلالة النصوص الشرعية، وإنما هو إعمال للنص الشرعي لا من جهة دلالته اللفظية ولكن من جهة دلالته المعنوية. فهو بهذا الاعتبار لا يخرج عن كونه استنادا إلى النصوص الشرعية، إلا أنه استناد إلى عمومها المعنوي. كيف تكون النصوص عامة من جهة المعنى؟ يكون ذلك باعتبار العلة. إذا نص الشرع أو علم من جهة الاستدلال أن الشرع منع أو أوجب من أجل معنى معين، ثم وجدنا ذلك المعنى الذي بني عليه الحكم في موضع معين وجدناه في موضع آخر، نحن نعلم بالأدلة المتوافرة أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يجمع بين المختلفات. ولذلك إذا وجدنا معنى في حكم في موضع حكم فيه الشرع بالوجوب من أجل ذلك المعنى، ثم وجدنا نفس ذلك المعنى في موضع آخر، وهذا الموضع الثاني اللي فيه المعنى الذي حكم الشرع من أجله بالوجوب لا نص فيه، فإننا نجري فيه حكم الشرع في الموضع الأول بدلالة أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات. ما دام المعنى هنا وهنا موجود واحد، بتمامه وكماله فإن الشرع لا يمكن أن يفرق بينهما. يعبر العلماء عن هذا المعنى كله بقولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهو الذي نظمه الشيخ هنا بقوله: وكل حكم دائر مع علته. دائر مع علته أي يدور معها حيثما وجدت، إذا وجدت وجد وإذا انتفت انتفى. هذا معنى الدوران هنا، اللي هو الاضطراد في الوجود والاضطراد في العدم. وجدت بوجوده وانتفت بانتفائه، هذا ماذا نسميه؟ دورانا. لو كانت توجد بوجوده فقط هذا يسمى طردا، لو كانت تنعدم بعدمه فقط هذا يسمى عكسا. إذا كانت توجد مع وجوده وتنتفي مع انتفائه، المصطلح العلمي للتعبير عن هذا هو الدوران. ولذلك ستدرسون في أصول الفقه مثلا أن من مسالك إثبات العلة مسلك الدوران، أننا نجد العلة فنجد الحكم، ثم تنتفي العلة فينتفي الحكم، فيكون ذلك دليلا على أن ذلك المعنى الذي وجد الحكم معه وانتفى بانتفائه هو علة الحكم، هو عكس ما نقوله هنا. هنا كأن المفروض أن العلة معلومة والحكم مجهول، فنجري الحكم حيث وجدت العلة. في مسلك الدوران هذا، في مسالك العلة، ينعكس الأمر. نفرض أن الحكم موجود والعلة مجهولة، فإذا وجدنا الحكم ثابتا مع العلة، وجدناه ونظرنا في حال انتفائه فلم نجد العلة، جعلنا ذلك المعنى الذي انتفى بانتفاء الحكم وثبت بثبوته هو علة الحكم. فإذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة كبيرة هي التي عليها ينبني القياس الشرعي الصحيح كله. وإذا قلنا القياس الشرعي الصحيح، في كلمة الصحيح قيد مهم، احترازا من القياس الفاسد، لأن أهم أركان القياس الصحيح هي العلة، أهم أركان القياس الصحيح هي العلة. وإذا كانت العلة صحيحة فالقياس صحيح، إذا كانت العلة باطلة فالقياس باطل. ومن هنا سينتج سؤال مهم: إذا ثبت أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن أساس القياس هو العلة، ما هي العلة الصحيحة إذن التي بصحتها يصح القياس وبفسادها يفسد القياس؟ الجواب عن هذا في الشطر الثاني من البيت، في قول الشيخ رحمه الله: وهي التي قد أوجبت لشرعته. إذن تبين بالشطر الأول أن للعلة في الشرع شأنا، فإنها هي مدار الأحكام. وهذا سيقودنا مباشرة إلى البحث عن ماهية العلة التي لها هذا القدر والشأن في إجراء الأحكام. فجاء الجواب بأنها المعنى الباعث على تشريع الحكم. ما هي العلة في القياس؟ هي المعنى الباعث على تشريع الحكم. قال الشيخ: وهي التي قد أوجبت لشرعته، أي هي الموجبة لتشريعه، من أجلها شرع الله عز وجل الحكم. فإذا وجدنا معنى من أجله شرع الله تعالى ذلك الحكم، نقول هذا المعنى علة لذلك الحكم. وهذا أحيانا يأتي في النصوص بوضوح وصراحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الاستئذان: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فهذا من أصرح ما يكون في أن هذا الحكم الذي هو وجوب الاستئذان، أردت أن تدخل على شخص في بيته أو تفتح باب غرفته، لابد من الاستئذان، أن تؤذنه وتعلمه برغبتك في الدخول. من أجل أي معنى شرع هذا الحكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع من أجل البصر، يعني من أجل أن لا تقع عين الإنسان على ما لا ينبغي أن تقع عليه من العورات وما يجري مجراها. فإذا ما العلة في مشروعية الاستئذان؟ العلة في ذلك أن لا تقع عين الإنسان على ما لا ينبغي أن تقع عليه. فإذا عرفنا أن هذه هي علة الحكم، فإننا سنجري أحكام الاستئذان على وفق هذا المعنى، حيث يخشى الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه نلزم بالاستئذان، حيث لا يخشى ذلك يلزم الاستئذان؟ لا يلزم. ولذلك جاء الإذن في أن الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، لم يطلعوا على عورات النساء، لا يؤمرون بالاستئذان. فالصبي الصغير لا يلزم الاستئذان. لما؟ لأنه لا حكم لنظره. وكذلك لو كان في البيت شخص أعمى وأراد أن يدخل من مكان إلى مكان، لا يؤمر بالاستئذان لأنه لا يرى ولا يبصر. وكذلك لو كان شخص لا يمنع من النظر إلى العورة، مثل الزوج مع زوجته، لا يقال له إذا أردت أن تدخل الغرفة على زوجتك لابد من الإذن. لما؟ لأنه يحل له النظر إليها، والاستئذان شرع من أجل البصر. وهكذا بالعكس، إذن حيث وجدنا خشية النظر إلى ما لا ينبغي يؤمر بالاستئذان، حيث ارتفع هذا المعنى لا يؤمر بالاستئذان. والدليل على ذلك هو هذه القاعدة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كلمة وجودا أي نثبت الحكم حيث وجدت العلة، نثبت الحكم حيث وجدت العلة. كلمة عدما أي ننفي الحكم حيث انتفت العلة، مثل ما نجريه بين نقول للأب مثلا لا يدخل الغرفة على ابنه أو ابنته أو أمه حتى يستأذن، والزوج لا يلزمه أن يستأذن. إثبات وجوب الاستئذان في الوالد مع أولاده ونفيه في الزوج مع زوجه من أجل وجود المعنى هنا وانتفائه هنالك. فهذا معنى كون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن العلة هي الموجب لتشريع الحكم. يبقى بعد ذلك النظر في تحقيق العلة الصحيحة هذه، وهو موضع من أهم المواضع التي ينبغي أن يعنى بها المتفقه، من أهم المواضع التي ينبغي أن يعنى بها المتفقه، لأن الفقه كله أو أكثره مبني على هذا، مبني على أن تعرف مقاصد الشرع وأغراضه والمرامي التي رامها من الأحكام، ثم تلاحظ تلك المعاني حيث توجد وحيث تنتفي، فتجري الأحكام على وفق تلك المعاني. فعندنا إذن أمران اثنان: الأمر الأول معرفة مقاصد الشرع وأغراضه ومعانيه، والأمر الثاني إجراء الأحكام على وفق تلك المعاني. وأبصر الناس بهذين الأمرين هم أبصر الناس بدين الله عز وجل وأفقههم في شرعه. وإذا حصل تقصير في واحد من هذين الأمرين حصل الخلل في فهم الشرع وتنزيل الأحكام بحسب الخلل في هذين الأمرين. ما هما الأمران؟ معرفة المعاني والمقاصد الشرعية التي أجريت الأحكام على وفقها، ثم إجراء الأحكام على وفقها إجراء صحيح. الأول متعلق بفهم الشرع، والثاني متعلق بتنزيله. والفقه هو هذان الأمران، الفقه هو معرفة الأحكام وتنزيلها على مواطنها الصحيحة تنزيلا صائبا سديدا. لماذا قلنا إن العناية بالعلل الصحيحة هو من أهم ما ينبغي أن يعنى به المتفقه؟ قلت لأن الفقه في مجمله المراد منه هو هذا. أنت إذا نظرت في الأحكام الشرعية من جهة هذا المعنى الذي نتكلم عليه وهو العلل الشرعية، ستجد أن الأحكام الشرعية نوعان: نوع جاء فيه التصريح بالعلل التي أنيطت بها الأحكام، وهذه يسميها الفقهاء العلة المنصوصة، ويسميها الأصوليون العلة المنصوصة، يعني نص الشرع على العلة بأسلوب من أساليب التنصيص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر من إنما جعل الاستئذان من أجلي، فكلمة من أجلي نص في التعليل. والنوع الثاني أحكام ليس فيها التنصيص على العلة، وإنما فيها الإشارة إلى العلة، أو يستنبط العلماء العلة بالمسالك المعروفة في أصول الفقه، ليسميها الأصوليون مسالك العلة. الأمر الأول أمره سهل، لأن الشرع نص فيه على الحكم ونص على علته، فلا يبقى بعد ذلك إلا إجراء الحكم على وفق العلة. وهذه المسائل المنصوصة واللي عللها منصوصة أمرها يعني في الجملة سهل، لكن الإشكال الكبير يقع في الطرف الثاني أو في النوع الثاني، وهي العلل التي لم ينص الشرع فيها على، أو الأحكام التي لم ينص الشرع فيها على العلة، فيكون من وظيفة الفقيه أن يستخرج العلة ثم يجري الحكم عليها، فحيث وجد تلك العلة التي يزعم أنها مناط الحكم فإنه يجري المسائل، وحيث وجدها انتفت فإنه ينفي تلك المسائل. وهذا لا شك أنه أمر عظيم جدا، لأنه سيصير متحكما في إثبات الحكم ونفيه. فإذا أخطأ في العلة ماذا يعني هذا؟ يعني أنه سيخطئ في الحكم وجودا وعدما، سيثبت الأحكام حيث لم يثبتها الشرع وسينفيها حيث نفاها الشرع. وهذا كان وهذا أمر ها؟ نعم، ويثبت الأحكام حيث لم يثبتها الشرع وينفيها حيث لم ينفيها الشرع، حيث أثبتتها الشريعة أيضا. وهذا يدل على هذا المزلق الوخيم. لذلك خاف العلماء باب القياس، وجاء عنهم في ذلك كلام، ظن منهم من الناس أن مرادهم من ذلك إبطال القياس جملة. ليس المراد إبطال القياس جملة، وإنما المراد الاحتياط في هذا، أنك لا تتأول على الشرع وتستخرج معنى ثم تجري الحكم على وفقه وتكون متأليا على الشرع. لا يوجد من الدلائل القريبة والواضحة ما يقول إن هذا هو علة الحكم، فيكون دعوى أن هذا المعنى هو العلة، يكون ذلك مزلقا من المزالق الوخيمة، يكون مزلقا من المزالق الوخيمة التي أحيانا قد تصل ببعض الفقهاء إلى مناقضة مقصود الشرع، تصل أحيانا ببعض الفقهاء إلى مناقضة مقصود الشرع، لأنه يفهم من النص خلاف ما قصده صاحب الشرع، فيقع في ذلك خلل كبير. أذكر لكم مثالا لطيفا في هذا يتضح به المعنى، وهو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، نهى أن يمشي في نعل واحدة، يعني يلبس النعلين معا أو ينزعهما معا. جاء في بعض الأحاديث أن تعليل ذلك بأنه مشية الشيطان. العلماء في شرح هذا الحديث اجتهدوا في المعنى الذي من أجله جاء النهي عن هذا، وهو الذي يظهر الله أعلم أنه تعبدي، وأنه إن صح أنها مشية الشيطان فيبقى الحكم مقتصرا على ذاك الموضع. لكن بعض العلماء اجتهادا ماذا قالوا؟ قالوا إن علة الحكم هي العدل بين الأعضاء، معناها أن الإنسان مطالب أن يعدل بين أعضائه، كما يلبس نعل في اليمنى يلبس في اليسرى، أو يلبس في اليمنى يلبس في كما يلبس في اليمنى يلبس في اليسرى، أو كما يلبس في اليسرى يلبس في اليمنى. فإذا ذكر هو هذا الحكم، هذا المعنى إن صح أو إن صالح أن يعتبر لطيفة من اللطائف، لكن لا يعتبر معنى تبنى عليه الأحكام. فجاء من جاء بعد هؤلاء ممن اجتهد في هذا الحكم، فأخذه ظانا أنها العلة التي من أجلها نص الشرع على الحكم، كأنها علة منصوصة، فصارت الأحكام عندهم مبنية على العدل بين الأعضاء. تلبس ثوب على بدنك يقول لك لا يجوز أن تدخل يدا وتخرج الأخرى، تلبس قفازين من أجل العمل يقول لك البس القفاز الثاني حتى تعدل بين الأعضاء، كما لبست القفاز في اليد اليمنى لابد أن تلبسه في اليد اليسرى، وهكذا في غير هذه المواطن. وهذا لا شك أنه معنى غير صحيح، وأن هذا المعنى اللي هو العدل بين الأعضاء لم يأمر به الشرع، ولم يأتي به نص اعدلوا بين أعضائكم مثلا كما جاء اعدلوا بين أولادكم. فإذا من أين يأتي الغلط في مثل هذا؟ لما يظن الإنسان أن هذا المعنى علة للحكم ثم يجري الأحكام على وفقها، ولا ينتبه إلى الفرق بين العلل الشرعية الصحيحة المنصوصة وبين العلل المستنبطة، ولذلك كان العناية بهذا الباب من أعظم ما ينبغي أن يوجه إليه المتفقه همته، يكون له بصيرة في درجات العلل ومعرفة كيف تستخرج هذه العلل، وهل طريقة استخراجها هنا صحيح أو غير صحيح، وهذه علة يصلح أن تجرى على وفقها الأحكام أو لا يصلح. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقع في بعض كلامه أنه يقول: أذهب إلى أن هذه القاعدة اللي هي الحكم يدور مع علته وجودا مع عدما خاصة بالعلل المنصوصة، معناها أن العلل المستنبطة لا يمكن إجراء الأحكام على وفقها. لماذا هذا؟ خشية من الوقوع في المحذور، خشية من الوقوع في المحذور. ليس هذا الذي عليه العمل، الذي عليه عمل جماهير أئمة الإسلام أنه يمكن إجراء الأحكام على علل مستنبطة، لكن بشرط أن يكون ثمة من القرائن والأدلة والمسالك ما يشعر إشعارا قويا بأنها هي مناط الحكم. فإذا أشعر إشعارا قويا بأنها هي مناط الحكم، وكانت الشريعة تشهد لجنس ذلك المعنى في مواطن أخرى بحيث يغلب على ظن الفقيه أن هذا المعنى معتبر، فله أن يجري الأحكام على وفقها، لأن الظن هنا غالب، والظن الغالب معتبر في الفقهيات لا إشكال في ذلك. لكن الشاهد أن الشيخ لما رأى ذلك المزلق اللي هو أن بعض الناس يجري الأحكام على علل ضعيفة، ذهب إلى هذا، إلى أنه قد يقال إنه ينبغي قصر هذه القاعدة على العلل المنصوصة. نحن لا نقول إن هذا هو الراجح ولا هذا الذي ينبغي، لكن يقال هذا حتى يعلم خطر إجراء الأحكام على وفق العلل المستنبطة. ونقول إن أجريت الأحكام على وفق العلل المستنبطة، وقلنا إن الحكم يدور معها وجودا وعدما، فلا بد أن يغلب على الظن أنها هي الباعث على تشريع الحكم، ويكون في شواهد الشرع في غير هذا الموضع ما يشهد لجنس ذلك المعنى، بمعنى أن هذا المعنى الذي ادعينا أنه هو علة الحكم يكون معتبرا في غير هذا الموطن. ثم تكون بعد ذلك اعتبار لمعاني وقواعد تحكم إجراء الأحكام على وفق العلل، اللي هو الشق الثاني من الفقه. احنا وش قلنا؟ قلنا عندنا وظيفتان: الأولى استخراج العلة، وهذه قلنا لا بد من التمييز بين المنصوصة والمستنبطة والحذر فيما يتعلق بالمستنبطة. ثم يجي الجانب الثاني اللي هو إجراء الأحكام على وفقها، هذا أيضا له قواعد وضوابط تحكمه، وهي مبثوثة في كتب الأصول وكتب الفقه وفتاوى أئمة الإسلام. أذكر لكم من هذه القيود ولا من هذه الضوابط ثلاثة تدل على ما وراءها، لأنها هي أهم القيود المتعلقة بإجراء العلل على وفق الأحكام. القيد الأول أو الضابط الأول هو أن العلة قد تكون باعثا على تشريع الحكم، قد تكون العلة باعثا على تشريع الحكم، ثم يثبت الشرع الحكم ولو مع انتفاء العلة. فإذا لم ينتبه الإنسان إلى هذا المعنى وغفل عن أن الشرع ثبت الحكم ولو مع انتفاء العلة، فإنه بعد ذلك إذا أجراها على وفق هذه القاعدة في جهة العكس، في جهة أنه إذا لم يوجد الحكم، إذا لم توجد العلة يوجد الحكم، فإنه سيقع في خطأ وخيم. فالشرع أحيانا قد يثبت الحكم ابتداء من أجل العلة، تكون علة هي السبب على تشريع الحكم، ثم يثبت الحكم بعد ذلك، مثل ما حصل في قصر الصلاة. أولا شرع قصر الصلاة من أجل الخوف، قال الله تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم جاء بعد ذلك ما يدل على أن هذا الحكم استقر في السفر مطلقا، وسأل عن ذلك عمر رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم هذا أصله شرع من أجل السفر، ثم شرع من أجل الخوف، ثم أقر في الأمن، ثم أقر في الأمن. إذن لو لم تنتبه إلى هذا قد تقول لا يوجد خوف، إذن لا يوجد قصر، فيكون خطأ. ونظيره أيضا الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم، رمل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يري قريشا جلده وأصحابه رضي الله عنهم، جلده هو وأصحابه رضي الله عنهم. ثم هذا المعنى ارتفع ودخلت قريش في دين الله عز وجل، ومع ذلك بقي الرمل إلى يوم القيامة. فإذا الحكم قد يكون شرع أولا من أجل علة ثم يستقر. الضابط الثاني مما يحكم إجراء الأحكام على وفق العلل أن العلة أحيانا قد تنتفي ثم تخلفها علة أخرى فيبقى الحكم بسبب أن الحكم له علتان أو أكثر. فبعض الأحكام في الشرع لها أكثر من علة، فأنت إذا نظرت إلى علة واحدة وأجريت الحكم على وفقها قد تفوتك العلة الثانية ويكون لها اعتبار، يكون لها اعتبار في تشريع الحكم. وهذا مثل ما ورد في الشرب من أفواه الأباريق والقوارير والأسقية، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اختناث الأسقية، عن أن يشرب الإنسان من السقاء مباشرة من غير أن يفرغ في إناء ثم يشرب. وهذا له علتان اثنتان. العلة الأولى هي أنه لا يدري ما في السقاء، قد يكون فيه حية أو شيء يؤذيه أو غير ذلك فيشرب مباشرة فيؤذيه. والعلة الثانية أنه ينتنه على غيره، لأنه إذا شرب منه مباشرة سيذهب فيه نفسه، وبعض الناس قد يعاف ذلك فيفسد الماء على غيره، وبعض الناس قد يشرب ثم يرد من فيه في الإناء فيفسده على غيره. فأنت إذا نظرت إلى إحدى العلتين، بعض الناس نظر في علة واحدة اللي هي أنه لا يدري ما في السقاء فقد يكون فيه شيء يؤذي فهو يشربه، فماذا يقول؟ يقول الأسقية الشفافة هذه مثل القوارير الموجودة عندنا من زجاج أو بلاستيك هذه لا يجري فيها الحكم، فلك أن تشرب من فم القارورة لأنك ترى ما فيه. فماذا يقال له هذا؟ يقال له نعم هذه العلة انتفت هنا، لكن خلفتها العلة الأخرى وهي أنه يلوثه أو ينتنه على غيره. فإذا لا بد أن يراعى المعنيان معا، فإذا ثبت أحدهما ثبت الحكم، لكن لا ينتفي الحكم حتى تنتفي العلتان معا. والضابط الثالث وهو مهم أيضا هو أن الشرع أحيانا قد يبني الحكم على علة هي الباعثة على تشريع الحكم، لكن إذا كانت تلك العلة خفية أو غير منضبطة، إذا كانت خفية أو غير منضبطة فإن الشرع ينيط الحكم بسبب العلة لا بالعلة نفسها. إذا أجرى أو شرع الحكم من أجل علة وكانت تلك العلة خفية أو غير منضبطة فإن الشرع يعلق الحكم على سبب العلة لا على العلة نفسها. وهذا الضابط هو في نفسه قاعدة، ومثاله الواضح وسبق التنبيه عليه في دروس الفقه هو تشريع القصر في الصلاة والصوم والفطر في رمضان في حال السفر، يعني رخص السفر التي شرعت من أجل المشقة في السفر. نحن نعلم أن الباعث على تشريع الرخص في السفر ما هو؟ هو المشقة التي تعرض للمسافر، وجاء في الأثر إن السفر قطعة من العذاب. فلو أن إنسانا لم يفطن لهذه القاعدة وأجرى الحكم على وفق القاعدة العامة، لم يفطن لهذا الضابط اللي ذكرناه في إجراء الأحكام على وفق العلل، وأجرى الحكم على القاعدة العامة وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ماذا سيقول؟ سيقول إذا سافر الإنسان سفرا لا مشقة فيه، كأن يسافر بالطائرة وهو مستريح وتكون مدة السفر مدة قريبة فإنه لا مشقة عليه في سفره، ولهذا فإنه لا يقصر ولا يجوز له أن يفطر. هل يكون هذا الحكم صحيحا؟ لا يكون صحيحا، هو حكم باطل مخالف لإجماع المسلمين، لأن المسلمين قد أجمعوا على أن كل من سافر سفرا يبيح له الرخص فله أن يترخص سواء شق عليه السفر أو لم يشق عليه. على أي أساس بني ذلك؟ بني على هذه القاعدة اللي ذكرناها وعلى هذا الضابط اللي ذكرناه، وهو أن المشقة في السفر شيء غير منضبط، قد يسافر الناس سفرا فيشق على هذا ولا يشق على مرافقه، أو أنه يشق عليهما بعض الشيء بحيث يختلفان هل هي مشقة تصل إلى درجة الترخص ولا لا تصل. وقد السفر نفسه يشق نفس المسافة ونفس المقصد، يشق عليه اليوم ولا يشق عليه غدا. إذن قضية المشقة هذه قضية نسبية غير منضبطة. فلما كانت قضية غير منضبطة وكانت الرخص متعلقة بقواعد الدين الكبرى اللي هي الصلاة والصوم ونحو ذلك، لم يكن من الحكمة إجراء هذه الأحكام اللي هي الرخص على علة غير منضبطة، فأنيط الحكم دفعا للاختلاف ودفعا للاضطراب بسبب العلة اللي هو السفر، يعني أن السفر سبب للمشقة. فسبب المشقة اللي هي العلة، يعني المشقة هو علة الحكم، فانتقلت العلة من الحكمة اللي هي المشقة إلى سببها الذي هو السفر. ونعم قد يختلف العلماء في هذه الضوابط تنزيلا وتطبيقا أيضا، يختلفون في بعض المسائل، هل الحكمة هل الحكم هنا منوط بالسبب ولا منوط بالحكمة، ومن يعلله بالسبب يذكر هذا المعنى الذي ذكرناه، ومن يعلله بالحكمة يذكر المعنى الذي ذكرناه أيضا. مثل ما اختلف العلماء في مس المرأة، هل ينقض الوضوء مطلقا ولا ينقض الوضوء إذا كان بشهوة ولا لا ينقضه أصلا. الذي يقول إنه ينقض الوضوء مطلقا هم الشافعية، ولو كان من غير الشهوة. بماذا يعللون ذلك؟ يعللون ذلك بأنه سبب الحكم، لأن الحكمة عندهم الباعث على تشريع الحكم اللي هو الاشتهاء أمر غير منضبط، قد يحصل وقد لا يحصل، وهو أمر خفي أيضا، فلذلك يقولون أنيط الحكم بسببه. والذين يقولون إن المعتبر هو مس بشهوة يقولون العلة الموجبة لتشريع الحكم نفسها اللي هي حكمة الحكمة هي مناط الحكم. إذن الاختلاف وقع بناء على الاختلاف في هذا الضابط. والمقصود أنه أن الذي يجري الأحكام على وفق العلل لا بد أن ينتبه إلى هذه الأمور كلها، وهو يدلك على أن الأمر ليس سهلا، وأن بعض الناس قد يتساهلون في هذا، لما يسمع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما يستسهل إجراء الأحكام على وفق العلل، يقول لك العلة هي كذا، ثم يحتكم في الشرع إثباتا ونفيا من غير نظر إلى هذه الضوابط العظيمة والقيود المهمة. أما إذا تمكن الإنسان فقها من مثل هذه الأمور فقد فتحت له أبواب الفقه في المسائل القديمة وفي المسائل المستجدة أيضا، لأن هذه المسائل التي تستجد الآن في المعاملات والأنكحة والعقود ونحو ذلك من المسائل الكثيرة التي استحدثت، كيف يجري العلماء فيها الأحكام؟ إنما يجرون فيها الأحكام بهذا الأمر، يحرصون على معرفة مقاصد الشرع ومعانيه التي بنيت عليه في ذلك المعنى، ثم بعد ذلك يجرون أحكام تلك العقود والمستجدة والمعاملات المستحدثة على وفق العلل التي استنبطت في أحكام الشرع في ذلك الباب، مراعين في ذلك هذه القيود التي ذكرت كلها. وبقدر ما يكون الإنسان محققا متقنا لهذا الأمر، بقدر ما تكون أحكامه وفتاويه وترجيحاته موافقة للشرع، وبقدر ما يقصر في العناية بهذا الأمر العظيم بقدر ما يظهر الخلل في فهمه وفقهه وتنزيله لأحكام الشرع على مواقعه. يقول الشيخ رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلم. أعلم هذه الألف ما هي؟ أعلم ها؟ ألف إطلاق؟ مش عبد الله؟ نعم أحسنت، هي نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة فاعلما أصلها، ونون التوكيد الخفيفة إذا وقف عليها يوقف عليها ألفا. هذه القاعدة اللي نظمها الشيخ رحمه الله هنا هي قاعدة الأصل في الشروط اللزوم، الأصل في الشروط اللزوم. وفي مجلة الأحكام العدلية صاغوها بقولهم يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان. يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان، لهذا قال الشيخ وكل شرط لازم للعاقد. فالشروط لازمة، أو الأصل فيها اللزوم. ونقول الأصل فيها اللزوم إشارة إلى أن بعض الشروط لا تلزم، وهي الشروط المخالفة للشرع كما سينص عليه الشيخ رحمه الله. وهذا يصلح أن يضاف إلى الأصول التي تقدمت، أصول ثمانية اللي نظمها الشيخ رحمه الله تحت قوله تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، نظم منها ثمانية أصول، الأصل في كذا كذا، الأصل منها الأصل في الشروط أيضا اللزوم. وقد يترك هذا الأصل اللي هو عدم اللزوم لمانع كما سيأتي معنا. الدليل على أن الأصل في الشروط اللزوم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا شمل جميع العقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. صح أيضا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذه عند الفقهاء قاعدة، قاعدة لفظها لفظ عمر رضي الله عنه وأرضاه. في بعض القواعد يكون لفظها آية قرآنية، مثل أن تقول القاعدة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، أو القاعدة أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعض القواعد لفظها حديث نبوي، كان تقول إنما الأعمال بالنية، القاعدة إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، نعم، والقاعدة إن الدين يسر، وهكذا. وبعض القواعد ألفاظها ألفاظ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين، مثل هذه القاعدة، قاعدة مقاطع الحقوق عند الشروط، وهذا لفظ عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى مقاطع الحق أي حدود الحقوق، كيف يتميز حق هذا من حق هذا، أين هو مقطع الحق بين هذا الشخص وهذا الشخص من المتعاملين. مقطع الحق هو الشرط. إذن هذا يدل على هذا المعنى اللي هو أن الأصل في الشروط اللزوم. يدخل في ذلك الشروط التي تكون في البيوع، والشروط التي تكون في الأنكحة، وفي غير ذلك من الأغراض التي يقصد إليها الناس. وهذا معنى قول الشيخ في البيع والنكاح والمقاصد، في البيع يعني في البيوع بجميع أنواعها، وفي النكاح أي في الأنكحة وما يلحقها من طلاق وخلع وإيلاء ونحو ذلك، وفي المقاصد أي كل ما يقصد إليه الناس ويحتاجون إليه من أغراضهم ومعاملاتهم. فالأصل فيها اللزوم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عقد عقدا قد يكون له حاجة في أن يشترط شرطا معينا، بحيث أنه لا تتم مصلحته بالعقد إلا بذلك الشرط. إذا تخلف ذلك الشرط قد يتضرر وتفوت مصلحته، فلذلك وسع الشرع للناس بالاشتراط في هذا. مثال الشروط في البيع حديث جابر رضي الله عنه لما ساومه النبي صلى الله عليه وسلم في جمله. كان جابر رضي الله عنه له جمل ضعيف يتخلف عن بقية العير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعني جملك هذا، ولم يكن غرضه عليه الصلاة والسلام أن يشتريه منه، وإنما كان غرضه منه أن يعطيه ثمنه، لكن يعطيه له في صورة بيع، في صورة بيع، لا يكون في صورة صدقة، يكون في صورة بيع، وهو نوع من الصدقة الخفية، أنك تعامل مع شخص معاملة هو يظن أنك تعاملت معه بيع وشراء، وأنت في الحقيقة تصدقت عليه. كان بعض السلف يفعل هذا، يشتري من شخص لا حاجة له في تلك السلعة، وإنما يريد أن يشتري عليه يتصدق عليه، وربما زاده في الثمن من أجل هذا. الشاهد أن جابر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، لأنه كان قافل من سفر، فقال حتى أصل إلى المدينة بعتك الجمل بالثمن، اتفق على الثمن، لكن قال يبقى عندي الجمل حتى أصل إلى المدينة. فهذا شرط صحيح. ومنه مثلا أن الناس يتعاملوا اليوم، يبيعه سيارة ويقول له لكن أسلمها لك بعد أسبوع، عندي عرس الأسبوع القادم، تبقى عندي السيارة إلى يوم الجمعة مثلا، بعد يوم الجمعة أسلمها لك. هذا اشترط شرطا وهو صحيح، بعض الناس يبيع البيت ويشترط عليه يقول تعطيني الثمن وأكتب لك البيت وأسكن فيه سنة، يكون مثلا يبني في مكان آخر ويحتاج إلى مال، يبيع البيت ويقبض الثمن، يروح بهذا الثمن يبني بيته يكمل البناء. نعم، هذا يحصل كثيرا عند الناس. جائز هذا ولا غير جائز؟ جائز، لأن الأصل في الشروط اللزوم. أيضا في هذا، هذه أمثلة له في البيوع، أيضا أمثلته في النكاح، هو يحتاج إلى شرط معين في الزوجة، يكون له مثلا والدة مريضة ويروح يتزوج امرأة يشترط عليها أن تخدم أمه، لأن خدمة الوالدين ليست واجبة بأصل العقد، لكنه يشترط عليها أن تخدم أمه فتوافق، فالمسلمون على شروطهم، يصير خدمة الأم واجبة عليها لأنها شرط عليها ذلك. وكذلك المرأة قد يكون لها غرض في الزوج، كأن تقول مثلا أشترط عليك أن تسكنني في بيت خاص لا تسكنني مع الوالدين، هو شرط صحيح ويجب على من وافق على الشرط أن يفي به، أن يفي به ما قدر على ذلك. إذا عجز عن الوفاء فللطرف الآخر الفسخ، للطرف الآخر الفسخ. في مثال البيوع، إذا باعه السيارة واشترط البائع أسبوعا ثم أراد الآخر أن يأخذ السيارة في ذاك اليوم أو يأتيه من غدا يريد أن يأخذها، فللبائع أن يفسخ البيع. وكذلك في مسائل النكاح، إذا اشترطت عليه أن يسكنها مع، لا يسكنها مع أهله، ثم إنه بعد الزوج أسكنها مع أهله، فلها أن تفسخ العقد، ترد له المهر وتخلع نفسها منه أو تفسخ العقد منه. هذا في مقطع الحق، لا يفهم من هذا أنه إقرار أو تشجيع على هذا الشرط، ليس هذا المقصود، لأن هذا الشرط في الحقيقة هو من الشروط الشائعة اليوم، وربما هو مناسبة حسنة لنسدي نصيحة لمن يبلغها كلامنا هذا، وهو أن مثل هذا الشرط من الشروط التي لا ينبغي أن تكون، لا سيما في مجتمعنا، لأن من المعروف عندنا أن كثيرا من الشباب يتزوج ويكون عاجزا عن توفير مسكن مستقل، أو أنه يكون محتاجا إلى أن يساكن والديه لحاجتهما إليه وإلى خدمة أهله، فيكون من حسن العشرة ويكون من الأدب أن لا تشترط الزوجة هذا الشرط لما فيه من المشقة على الزوج من جهة، ومن جهة ثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزويج الشاب إذا كان مرضي الدين والخلق، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. للأسف الناس اليوم صار نظرهم في الأكثر لأمور الدنيا، ينظرون إلى العمل وإلى البيت وإلى الجمال ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه خطر عظيم. ما أكثر اليوم من يبحث من الشباب، من الناس من جهة يقولون الزواج قليل والعنوسة كثير، ومن جهة تجد كثير من الراغبين في الإحصان يتعب في البحث عن زوجة توافق أن لا تعمل، تجلس في البيت لتربية أبنائها، اللي هو المقصود الأعظم من الزواج، من الزواج تناسل وإنشاء جيل صالح ونحو ذلك، من بناء أسرة مسلمة تعبد الله عز وجل في أرضه، أو تشترط السكن المنفرد أو تشترط أشياء هي في الأصل في الحقيقة هي نتاج وثمار واقع صرنا نعيشه اليوم. احنا الناس الآن يميلون في الأكثر إلى الانفراد، ينفرد عن أهله، ينفرد عن جيرانه، ينفرد عن إخوانه، الناس صاروا يعيشون منعزلين، يعيش هو وأهله وأولاده فقط، ولا ارتباط له مع أهل ولا أقارب ولا رحم ولا جيران، وهذا لا شك أنه أمر جديد وافد علينا. والأواصر التي جاءت في الشريعة الإسلامية وفي المجتمعات العربية قبل الشريعة الإسلامية مخالف لمثل هذا، لأنها مجتمعات مبنية على تلاحم الأسر والعشائر والأقارب والجيران ونحو ذلك، لكن تأثرا من الشباب اليوم بأسلوب المعيشة الغربي صاروا ينزعون إلى هذا، إلى الانفراد، وصار في هذه المشاق. وكثيرا ما تندم البنت إذا اشترطت مثل هذا الشرط، تشترط السكن المنفرد وتهمل الدين والخلق غالبا ستقع الندامة، لأنه يجيها صاحب المال وصاحب البيت المنفرد لكن لا دين ولا خلق، يكون ظالما، يكون مستهترا، أو ربما يكون غير ظالم غير مستهتر لكن لا دين له، فيكون العيش في الدنيا عيش مريح لكن العاقبة في الآخرة عاقبة وخيمة. ولذلك الذي ينبغي أن تبنى عليه البيوت هو تقوى الله وطاعته والدين والأخلاق، كما أن الرجل يبحث في المرأة لا يبحث عن الجمال وعن الشكل وعن العمل ونحو ذلك، ينبغي أن يبحث عن ذات الدين والخلق، لأن هذه هي التي ستحصنه وتبني له بيتا صالحا يطمئن فيه ويسكن فيه إلى أهله. والمرأة في المقابل تبحث أو إذا جاءها من ترضى دينه وخلقه فلا ينبغي أن يرد من أجل هذه الأعذار الواهية. اليوم كثرت البيوت التي تبنى على غير الدين والخلق، فلا تسأل عما يترتب على ذلك من خلافات وشقاقات ونحو ذلك. لكن من جهة مقطع الحق، من اشترطت شرطا لها فيه مصلحة فيجب للزوج أن يوفي لها به، وإلا فإن لها الفسخ. وإذا شرط الزوج على الزوجة شرطا له فيه غرض صحيح فهو أيضا يجب لها أن توفي به، وإلا فله أن يفسخ ذلك النكاح. هذا يشمل النكاح كما قلنا والبيوع وغيرها، لكن بشرط، وهو أن يكون ذلك الشرط شرطا صحيحا. نحن نقول إذا شرط أو شرطت شرطا لها أو له فيه غرض صحيح، هذا احتراز من الشروط الباطلة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه. الشروط التي تحل ما حرم الله، أو الشروط التي تحرم ما أحل الله، شروط باطلة لا يجب الوفاء بها. فلو شرطت الزوجة مثلا على زوجها أن لا تلبس الحجاب أو لا تلبس الجلباب ووافق، ثم أراد أن يلزمها به بعد الزواج، هل لها الفسخ؟ ليس لها الفسخ، لأنه شرط باطل مخالف لشرع الله عز وجل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عائشة رضي الله عنها وأخبرته أن بريرة، وبريرة كانت أمة مملوكة لبعض الناس، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها على نجوم الكتابة، كاتبت أهلها على أن تشتري منهم نفسها، هذا يسمى المكاتبة، المملوك يتفق مع سيده على أن يشتري منه حريته على أقساط. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تسألها أن تعينها في نجوم كتابتها، وقالت لها: إن أهلي اشترطوا علي الولاء لهم، بمعنى تعطيها عائشة المال لتشتري نفسها، المفروض أن عائشة رضي الله عنها هي التي اعتقتها، لكن أهل بريرة اشترطوا الولاء لأنفسهم، ومعنى الولاء أن من اعتق شخصا يكون له عليه، يكون بينه وبينه رابطة ولاء، هي في الشرع حكمها حكم رابطة النسب، توجب النسب الانتساب وتوجب المصاهرة، يكون الذين اعتقوه قرشيين مثلا، فهو يصلح أن يقال في نسبه فلان بن فلان القرشي هو مولاهم، فهذا نسب مثل نسب الولادة. وأيضا في الإرث، إذا لم يوجد الوارث من ذوي الأرحام يرث، إذا لم يوجد الوارث من صاحب الرحم من الأب والأبناء ونحو ذلك يرث المعتق، فهو أيضا يوجب الإرث. إذن أحكام الولاء هي أحكام النسب. ولذلك لما ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم شرطوا على بريرة الولاء، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، بمعنى ليست في شرع الله، كتاب الله هنا المراد شرع الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال: قضاء الله أحق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قضاء الله أحق، بمعنى أن شرع الله عز وجل أولى من أن يشترط الإنسان شرطا مخالفا للشرع فيكون كأنه دين غير دين الله تعالى، اللي الله أوجب كذا هو يوجب كذا، مثلا أن يقرض شخصا مالا ويشترط عليه الفائدة، هذا شرط باطل، هو ربا، لا يجوز للمشترط أن يشترطه ولا يجوز للمقترض أن يوفي له به، بل العقد باطل من أصله. وكذلك لو شرطت كما قلنا يشترط تشترط المرأة على زوجها شرطا باطلا أو الزوج على امرأته شرطا باطلا، كل هذه شروط باطلة ولا يجب الوفاء بها، ولا يترتب عليها هذاك المعنى الذي ذكرناه من فسخ العقد في حق من لم يفي به. نعم شرط صحيح، إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها هذا شرط صحيح، لها أن تشترط ذلك، ثم هو يجب عليه أن يوفي لها بذلك في نيته، بمعنى أنه لو كان من نيته أن لا يفي بالشرط هل يجوز أن يظهر الموافقة عليه؟ لا يجوز له ذلك، لأنه خداع. يجب عليه إذا كان من نيته أن لا يفي به أن لا يوافق على الشرط، إذا كان من نيته أن يفي به له أن يوافق على الشرط، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يتزوج أو احتاج إلى أن يتزوج فله أن يتزوج ولزوجته الخيار، إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت أن تفسخ العقد الذي بينها وبينه، لأن بعض الناس يظن أنه إن شرطت عليه ذلك يصير الزواج محرما عليه، وبعض الناس في المقابل يظن أنه إن خالف ذلك يجوز له أن يوافق على الشرط ولو لم يكن من نيته أن يفي به، وأنه إن خالف الشرط ليس في مقدورها أن تفعل شيئا، وكلا الظنين خطأ. هو يجب عليه أن ينوي الوفاء بالشرط ما دام قبل به ويجتهد في ذلك، إذا احتاج إلى أن يخالف الشرط فله أن يخالفه، مثل سائر العقود والعهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من خان. ما معنى إذا وعد أخلف؟ معناها أنه يعد من نيته الإخلاف، ليس معنى ذلك أن يعد بوعد ثم يعجز عن الوفاء أو يظهر له ما يقتضي عدم الوفاء. قد تعد بشخص، تقول لشخص سابعك هذه السيارة الأسبوع القادم، أنا اشتريت سيارة ستصلني الأسبوع القادم، إذا جئتني الأسبوع القادم أبيعك إياها، هذا وعد، وأنت ما دام وعدته ينبغي أن تفي بذلك الوعد. لكن إن حصل عارض ورأى الإنسان أن من مصلحته أن لا يفي بذلك الوعد، كأن يتغير مثلا سوق السيارة تغيرا كبيرا فيرى أنه لا يبيعه بذلك الثمن، أو لا تدخل سيارته فيحتاج إلى أن يلغي ذلك العقد، أو يطلب مثلا والده أو أخوه يطلب منه تلك السيارة فيكون والده أولى بها من آخر، هنا عنده عذر في عدم الوفاء، فلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتمن أخا إذا وعد أخلف. وكذلك هنا الذي وافق على الشرط من نيته الوفاء ليس مخلفا، لكن المخلف هو الذي يوافق على الشرط ظاهرا، وهذا أصلا مناف لمقاصد الشروط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، هذه المرأة لا تريد أن تذهب عند زوج لا يوفر لها هذا الشرط، إذا من الخيانة والغش لهذه المرأة ولأهلها أن يظهر أنه سيفي بذلك الشرط، ثم هو بعد ذلك يكون مبيتا لخلافه. إذا كنت شرط عليك شيء وأنت لا تريد أن توافق عليه، بين أنك لا تريد أن توافق على هذا الشرط وأبدي حجتك، وأقنع المرأة بأن تتنازل عن هذا الشرط. إن لم تستطع أن تنازل عنه أنت إما أن تلتزم به وإما أن تبحث عن غيرها، هذا الذي ينبغي أن يكون في مثل هذا. إذا ها المقاصد قلنا، الشيخ قال كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، مقاصد معناها أغراض الناس جميعا غير البيع والنكاح، كل ما يقصده الناس. الناس لا يقصدون فقط بيعا وشراء ونكاحا، لهم بيع وشراء وإيجار وكثير من الأمور التي يتعاقدون فيها، مثلا عقد في مثل هذا، عقد تعليم مثلا، شخص يريد أن يريدون من شخص أن يلقي عندهم درسا في موضع في مكان معين، فيشترط عليهم لابد أن يكون في المكان كذا أو لا يكون فيه كذا، لابد أن يكون ترخيص أو لا يكون ترخيص، هذه شروط في مقصد يقصده الناس، وهو شرط حسن وهو مقصد من مقاصد الناس الحسنة، لا يجوز لمن شرط عليهم ذلك الشرط أن يقصروا فيه ما داموا قادرين عن الوفاء به. وهكذا في كل ما يقصد إليه الناس، الأسفار مثلا، أنت تريد أن عندك مقصد هو سفر، ويريد شخص أن يرافقك، فأنت تشترط عليه شرطا لك فيه غرض صحيح، كأن تشترط عليه مثلا ماذا؟ أن يكون الدفع من عنده هو فقط ليخلص، ها؟ نعم. أو تشترك، هذا مثال جيد، يقولون ترافقني في السفر لكن أنت تدفع ثمن البنزين، الوقود يقول منك، هذا شرط صحيح للناس أن يشترطوا ما يحتاجون إليه. وكثيرا ما يحصل بين الناس إذا ترافق الأصدقاء في رحلة تخييم مثلا في الصيف، يكون بينهم مثل هذه الشروط، يتفقون هل النفقة بينهم مشتركة ولا النفقة بينهم كل واحد ينفق على نفسه، أو أن واحدا هو الذي ينفق على الجميع، كما كان عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه الإمام الجبل. عبد الله بن المبارك رحمه الله أحد أمراء المسلمين في جميع خصال الخير، ليس أميرا للمؤمنين في الحديث ولا في الفقه ولا في الجهاد فقط، أمير للمؤمنين في كل خصال الخير. وأنا أحث إخواني حثا جديدا على مطالعة سيرة هذا الإمام، أحد أكابر أئمة المسلمين، عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله وغفر له، كان إماما جليلا، وترجمته حافلة بخصال الخير التي ينبغي أن يقتدي بها المسلمون، ويتراجم العلماء نافعة لطلاب العلم عموما في كل شيء، وفيها تثبيت للقلوب على الحق، وزيادة رفع للإيمان، ومعاني عظيمة، وقصص فيها عبر، والله تعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قصص سير السلف رحمهم الله وأخبارهم وأحوالهم فيها أشياء عظيمة من هذا الباب. كان بعض العلماء يقول القصص جند من جند الله، قصص يعني أخبار الأئمة والسلف في العبادة والطاعة والجهاد والمواظبة على الخير والورع عن المحرمات، هي جند من جند الله عز وجل، تعين الإنسان على طاعة الله. هذا الرجل من ذلك، كان عنده سنة جهاد وسنة طلب العلم، عنده عمره مقسوم، كما قال الذهبي في ترجمته قال أفنى عمره في طلب العلم وفي الجهاد في سبيل الله، سنة يرحل للحج وطلب العلم وسنة يرحل للجهاد. وكان يتجر ولا غرض له في التجارة إلا النفقة على أهل الحديث، كان عنده خمسة من أعيان علماء الحديث، منهم حماد بن زيد حماد وإسماعيل بن عليا وحماد بن سلمة وسفيان الثوري، وخامس ما أدري ربما وكيع أو غيره، يقول لولا هؤلاء ما اتجرت، يعني كان يتاجر وكان مفتوح عليه في التجارة، كان رجلا ثريا، فيسافر في التجارة فيأتي بمال وفير، ماذا يريد من التجارة؟ ينفق على هؤلاء حتى يتفرغوا لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها. وفي السنة التي يكون عليه فيها الحج، وهذا هو الشاهد، يرافقه من يرافقه من الناس، فيطلب من كل واحد منهم نفقته، وأنت كم عندك من نفقة؟ هات نفقتك، وأنت هات النفقة، كل واحد عنده مقدار معين، فيضعها جميعا عنده، ثم إذا وصلوا إلى مكة ينفق على الجميع من عنده هو، من ماله هو رحمه الله، فإذا جاء وقت العودة يرد لكل واحد منهم نفقته، ويزيده من البز والهدايا ما يأخذه إلى أهله. هكذا كان يفعل إذا في السنة التي يحج، وفي السنة الأخرى راه مجاهدا في سبيل الله. إذن ربما يشترط الإنسان على شخص سفر، يقول تسافر معي لكن الشرط ما هو؟ أنني أنا المنفق، لا تنفق أنت دينارا، وما تنفقه ما تشتريه مثلا هدايا لأهلك، يكون شرطا صحيحا ويلزم الوفاء به، لكن أين من يشترطه؟ نعم. إذن هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.